كبرين أم غارين أم زير ود الربحينو الربحينو السعدينو السعدينو الربحينو والسلز هذلو روح تدبي يا ضروري قول لي ضافوض ذا عساس الربحينو الربحينو السعدينو والسعدينو الربحينو والسعد هذلو الربحينو والسعدينو الربحينو والسعد هذا النور